كان على وسبحوه بكرة تحيتهم يوم يلقونه سلام. ما كان محمد أبا أحد رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي No. الله الله. Thank you. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا كافرين Bismillahirrahmanirrahim.

فإذا نفخ في الصور نفخة Mm-hmm. you are my soul.